قيل له لماذا؟ يعني أجاب أنه أم تعيش في فتن في مضايقات من الكفار. يعني نوازل يعتبر. طيب شيخ، النوازل يكون عند العشاء ولا يعني عند الفرض ولا عند بالفرض والوتر كذلك؟